طيب يا شيخ علي يحيى، لو شخص تاجر عنده 10 ملايين ثم مات فخلف ابن واحد فقط، وفي أرض تريد وفي بيت تريد أن تشتري البيت، ونحن قلنا لا يصح أن نتعامل مع الصغير، كيف نشتري هذا البيت من هذا الصغير؟ نجد أحد يكون عليه وصيا نشتريه منه. إيه نعم، ولي يعني. نعم طيب يا السيد، لو صغير ابن جاركم صغير، هل يصح انك تعطيه هدية مثلا طيب عطر؟ صح. طيب احنا قلنا محجور عليه، ليه كيف؟ هذا ليس لا بيع ولا قرض، يعني ما في معاملة، ما في معاوضة كذا. ما في معاوضة. طيب يعني لو تشتري المجنون بيت يصح يا حمزة ثامر؟ نعم صح. ليه؟ ليه صح يا ثامر؟ حمزة ثامر، اي ما في معاوضه، ما اخذ، ما انا لم اخذ من المجنون شيء، تعطيه ما في بس، تاخذ منه بيت او تاخذ منه مال او هو، هذا ما يصلح، لكن ان تعطيه بدون مقابل ما في بس كذا. هنا طيب يا صهيب، صهيب عز الدين، لو شخص ما يحسن التصرف في المال ونريد أن نشتري منه، كيف نصنع؟ يعني مثلا عنده سيارة جديدة ب100,000، يقول أبغى أبيعها ب10,000. اشتريها من ولي. طيب ولي، طيب زين، طيب مو هذا السؤال، هذا سؤالي بس أبغى بسألك إياه عشان سؤال ثاني. إذا كان الرجل عاقل عنده سيارة ب100,000، لكن قال لك يا صهيب والله أنت طالب علم أعطيك إياها ب5,000، هل نقول سفيه ما يصلح البيع؟ لا يصح، يعني هو يعني رخص المبلغ يعتبر، يعني هو برغبته وبعلمه وبعقله أعطاك هذا، ولو لو غيرك رفع السعر، فدل عنه يعرف يبيع ويشتري، صح؟ نعم نعم صحيح. في أسئلة؟ طيب يا خلني أسأل، خلني أشوف يا حمزة السوداني. نعم شيخ. الله سبحانه وتعالى يقول له، طيب لو امرأة مبذرة فتشتري العطور الغالية وتشتري التي لا تحتاج لها، ليست من طبقتها، هل صح؟ فلو اشترت امرأة راتبها مثلا 1,000 ريال، فذهبت شرت عطر لنفسها ب4,000 ريال، ثم أتى والدها لصاحب المحل قال أنا أريد أبطال البيع، ليه؟ قال والله بنتي سفيها، ب1,000 تروح تشتري عطر ب4,000، عندنا أجار وعندنا وعندنا. قال والله ما علي، جتني حرمة متغطية عمرك ما شفتيها إلا شوي وأنت قاضي، هل تبطل البيع؟ تقول سفيها ولا ما تبطل البيع؟ نعم أبطل البيع. أبطل البيع ليه؟ وش الضابط ليه؟ الضابط لأنه هذا التصرف يعني تصرف شخص سفيه. كيف سفيه؟ عرفني إيش السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالمال. أي ما يحسن. أيوة يعني عندك 1000 ريال حطها في أشياء ضرورية، ما تحطها في عطل 4000 وأنت ما تحتاج له. هنا يعني كل من اشترى شيء غالي وما يحتاج له هذا فيه سفه، وكل من باع شيء ومحتاج له لكن نزل في الثمن لأن عقله ضعيف أو ما يفهم هذا سفه يبطل البيع. تمام. أيوه. طيب يا ياسر، هل الأصناف الثلاثة هذه سفيه صغير مجنون ممكن تجتمع في شخص واحد؟ لا ما يمكن يكون مجنون وسفيه، وأكيد يكون مجنون سفيه يعني. ممكن يصير صغير مجنون أو صغير سفيه. إيه نعم. أو سفيه مجنون كذا صلاح؟ هذا الأصل في المجنون يكون سفيه يعني أو غالب. لا هاي المجنون، هاي كل مجنون سفيه، لكن ممكن يجتمع صغير مجنون صح؟ صح؟ أيوه. وممكن سفيه وصغير صح؟ أيوه. أي نعم. طيب الشيخ علي يحيى، لو دخل، لو عندك بقالة تمام؟ وعندك عامل أو ابن يبيع في هذه البقالة عمره 13 سنة، هل البيع كل اللي يسوي في البقالة باطل؟ تقدر تقول للناس تعالوا رجعوا بضاعتي ولا كيف؟ لا يا شيخ ليس بباطل. ليه؟ احنا قلنا أنا محجور عليه، لأن الناس الذين يشترون منه يعرفون أنه صغير. طيب ذاك أنا مخولة في البيع. شو شو مخولة في البيع؟ أنا اللي جعلته في المحل يبيع في الأسواق. أيوة. لذلك أي خسارة أتحملها إن هي بكامل إيرادي جعلته. الناس والمواطنين الذين يشترون منه هم يعرفون أنه صغير واشتروا منه. إيه بس بسألك سؤال، هل الصغير يصلح توكله؟ لا يصلح طبعا. لا يصلح. كيف توكله يا صاحب المحل هو صغير؟ العامل عندك مثلا ولا ولدك؟ يعني الخطأ يرجع علي. طيب يعني يصلح تحط واحد صغير في البقالة ولا تقول والله في أحكام شرعية؟ لا يصلح طبعا، لا يصلح نضع صغير في البقالة، ولو وضعته وأتلف شيء أو تسبب في خسارة أتحملها، يعني في أحكام شرعية لا يجوز، لا يجوز له أن يبيع أو يشتري لأنه صغير. إيش تقول يا ياسر؟ الصغير يحجل لحظه، لكن هو الآن وكيل. لا ما احنا قلنا الوكيل لازم يصير بالغ، يعني من شروط الوكالة من له التصرف. الصغير المجنون السفيه ليس له التصرف. ايش نسوي لو وضع صغير ليس له الحق بطلب الرجوع من الزبائن؟ لا احنا ما علينا منها الحين، بس احنا عندنا مشكلة ثانية، ان الزبون نفسه كما جاي يشتري شيء يلحق واحد يقول تعال رجع البضاعة باطلة، هذا صغير ما له حق انه يرجع. ليه؟ احنا قلنا باطل، مو قلنا باطل؟ باطل لا ممكن العكس، زاد عليه سعر يعني. أنا يعني هل نقول والله طلعوا نظام ممنوع بيع الصغار في البقالات ولا شيء؟ شو نقول؟ ولا يصير محاسب في المحل ولا في المحاسب محلات الكبيرة مثلا بندا وغيرها، يقول لازم عمره كذا فصاعدا، ما يصير 15 فما دون كذا ولا شيء يقول؟ لا هذا غير اللي حاسب، هذا بيشتغل ما له دخل في البيع والشراء. أيوة طيب ليش ما له دخل؟ واقف عندك تعطيه تقول يعطيك. لا فقط هو يعني زي أمين يعني ياخذ المال ويحطه. اي بس ما يخليك طلع، ما يخليك طلع بضاعة يقول عطني قروش اعطيها صاحبها، صح؟ طيب يعني ايش نسوي؟ يعني شفنا واحد راعي محطة بنزين، الولد الصغير عبي عمره 15 سنة 14 سنة 13 سنة ما نعبي نقول روحوا؟ ها؟ لا نقول له عطها لصاحب ال، خذ هذه عطها لصاحب المنشأة وصاحب المحل. كيف تقول عطها خذه؟ بصفته ايش تعطيه؟ بصفته تعطيه ايش؟ بصفته انه امين. كيف امين؟ وكيل قصدك؟ وكيل ما يصلح سموكله. ها بصفته ايش اجل؟ ايش تقول يا عدنان منك؟ في شروط البيع المصنف استثنى هذه المسألة لما قال أن يكون العاقل جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، هنا أذن. ثم في البقالات هذه في المحقرات أشياء بسيطة يجوز. إذا أذن خلاص، إذا كان ملك له، إذا أذن له خلاص كأنه موجود، ما بيوكله إذن. تمام؟ يعني معناته لو واحد يبغى يشتري من المحطة بنزين كثير مثلا، نسأل أقول هل أذن لك أنك تبيع كذا ولا الأصل الإذن يصير موجود ويأخذ من الناس، يرى أنه يأخذ من الناس الأموال، خلاص الأصل موجود، عرفت؟ يعني ما نقول هل أبوك وكلك في البيع عشان يشتري منك في البقالة، نقول له أبوك آذن لك مثلا يبغى نتأكد، أو يوجدناه موجود وخلاص معناته هذا إذن، وينتفي الضرر أيضا من ناحية أن الآن مكتوبة الأسعار فقط، كان مأذون له في استلام المبالغ. واضح؟ نعم. طيب يا علي عطنا البلوغ عن خارجه. طيب يا يوسف، يوسف خان أعطنا فائدة من الحديث مما لم نذكره، مما لم يذكر. نعم استنباط سريت فائدة طيبة. جواز تمثيل أجور الآخرة بالموجود في الدنيا. إيه تقريب الأفهام. طيب غيره؟ حمر النعم هي أنفس ما عند العرب. طيب كله قلنا هذا. طيب غيره؟ طيب يا حمزة السوداني أعطنا مثال، أعطنا فائدة. الوتر خير من حمر النعم، ليس المقصود حمر النعم في ذاته، إنما خير من مثل الطائرات والسيارات، فإنما ضبط حمر النعم لتقريب الأفهام، إنما هي خير من الدنيا يعني. طيب نفس اللي قلناه وعاده يوسف، نبغى شيء جديد. نعم يا علي يحيى. بيان فضل هذه الصلاة فخير من امتلاك أو التصدق بالشيء النفيس الذي مثله صلى الله عليه وسلم بحمر النعم. النعم ها؟ شوف, شوف النعم جمع نعمة. النعمة. إيه لكن نعم أنعام. نعم. طيب بكرة نخلي نقرأ عشان ما نطول عليهم. ولا تبي نقرأ؟ يلا افتح شو. طيب.